سابقكم الله فضيلة الشيخ في الأذان وعند لحظة أشهد أن لا إله إلا الله، هل النون تظهر أم تضمر؟ أثابكم الله، هل تظهر النون أم تضمر؟ للترسل في الأذان هذا مبني على الترسل، والترسل في الأذان ترتيله، وهذا مثل ترتيل الذي يكون في الألفاظ في الرواية ولا يكون على مطلق القول، إنما يقول أشهد أن لا إله إلا الله فيدغم. وهكذا بالنسبة لبقية ألفاظ الأذان من جهة أمره عليه الصلاة والسلام بالترسل في الأذان. وجمهرة العلماء رحمهم الله على أن الأذان مرتل ويقال بالترسل، وهذا يكون فيه الألفاظ بالألفاظ المرتلة الشبيهة برواية القراءة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.